بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الممتحنة مدنية. من مقاصد السورة تحذير المؤمنين من تولي الكافرين. التفسير. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتوادونهم وقد كفروا بما جاءكم على يد رسولكم من الدين يخرجون الرسول من داره ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم بمكة لا يراعون فيكم قرابة ولا رحمة لا لشيء إلا أنكم آمنتم بالله ربكم. لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي ومن أجل طلب مرضاتي تسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم وأنا أعلم بما أخفيتم من ذلك وما أعلنتم لا يخفى علي شيء من ذلك ولا من غيره ومن يفعل تلك الموالاة والموادة للكفار فقد انحرف عن وسط الطريق وضل عن الحق وجانب الصواب. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يظفروا بكم يظهروا ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة ويمدوا أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب ويطلقوا ألسنتهم بالشتم والسب وتمنوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم قرابتكم ولا أولادكم إذا واليتم الكفار من أجلهم يوم القيامة يفرق الله بينكم فيدخل أهل الجنة منكم الجنة وأهل النار النار فلا ينفع بعضكم بعضا لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين كانوا معه حين قالوا لقومهم الكفار: إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام، كفرنا بما أنتم عليه من الدين، وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به أحدا، فكان عليكم أن تتبرؤوا من قومكم الكفار مثلهم، إلا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لأطلبن المغفرة لك من الله، فلا تتأسوا به فيه، لأن هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه، فليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك، ولست بدافع عنك من عذاب الله شيئا، ربنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلها، وإليك رجعنا تائبين، وإليك المرجع يوم القيامة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيقولوا: لو كانوا على حق لما سلطنا عليهم، واغفر لنا ربنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة، ومن يعرض عن هذه القدوة الحسنة فإن الله غني عن عباده لا يحتاج إلى طاعتهم، وهو المحمود على كل حال. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتم من الكفار محبة، بحيث يهديهم الله للإسلام فيكونوا إخوة لكم في الدين، والله قدير يقدر أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم وتعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم، إن الله يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب إيمانكم وأخرجوكم من دياركم وأعانوا على إخراجكم، ينهاكم أن توالوهم، ومن يوالهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار،